إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: النوع التاسع معرفة المرسل. قال: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنه. هذا خلاف، حكاية خلاف. التابعي المرسل في اللغة كما ذكر الحافظ حجر رحمه الله قيل هو مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع، ومنه قوله تعالى: إن ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين أطلقناهم، يعني لأن المرسل كأنه أطلق الإسناد. وقيل مأخوذ من جاء القوم أرسالا أي متفرقين، لأن بعض الإسناد منقطع من بقيته. وقيل مأخوذ من ناقة رسل أي سريعة السير، رسل أو رسل سريعة السير، كأن المرسل للحديث أسرع فيه فحذف بعض إسناده، ولعل منه قول كعب بن زهير: أضحت سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. فيعني هذا يكون أصلا لهذا، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فذكر ابن الصلاح فيه قولين. قول أول يعني ذكر أن هناك صورة متفقا عليها، وهي أن يكون التابعي كبيرا. وفي الجملة المرسل هو مرفوع التابع، مرفوع التابع. إذا كان هناك تابعي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال مثلا سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الحسن البصري مثلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقوله ابن الصلاح هنا قال هذا بناء على الغالب وكذا، وليس هذا مخصوصا بالقول، حتى لو كان ذكر فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو نزول آية أو تقريرا كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله. ولهذا قال الأولى الإضافة بالتعبير بالإضافة، يعني إضافة التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سواء كان قوليا أو فعليا أو تقريريا، هذا يسمى مرسلا. أي حديث رفعه تابعي فإنه يقال له مرسل. لكن إذا كان هذا التابعي كبيرا فهذا متفق عليه. والتابع الكبير هو الذي لقي كبار الصحابة، والتابع الصغير هو الذي يعني لم يلق إلا صغار الصحابة، وربما لم يلق إلا صحابيا واحدا أو صحابيين، وحتى لو كثر الصحابة الذين لقيهم لكن كانوا من صغار الصحابة فقط دون أواسطهم وكبارهم فإنه يعد تابعيا صغيرا، مثل الزهري وقتادة وهؤلاء، حميد الطويل، هؤلاء صغار. وأما سعيد بن مسيب مثلا ويعني من في طبقته فهؤلاء يعدون كبارا. وبعض العلماء يجعل بين الكبار والصغار طبقة، وهي طبقة أواسط التابعين، توسطون. طيب، فقال إذا كان التابعي الذي أرسل الحديث كبيرا فهذا لا خلاف فيه، وأما إذا كان صغيرا فهل هذا يسمى مرسلا؟ مثال ذلك إذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف فهذا مرسل بلا إشكال. وأما إذا قال الزهري مثلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الزهري من صغار التابعين، فمنهم من قال هذا أيضا مرسل. فالمرسل كل ما أرسله تابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا مطلقا. ولهذا قال صاحب كما سيأتي العراقي أنه قال: مرفوع تابع على المشهور مرسل نقيده بالكبير، يعني المشهور هو أنه مطلقا. ولهذا قال المشهور التسوية بين الصغار والكبار، أي تابعي صغيرا أو كبيرا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، لكن طبعا لا يستوي مرسل كبار التابعين مع مرسل الصغار. لماذا؟ لأن صغار التابعين الغالب على روايتهم أنهم يأخذون عن تابعين عن الصحابة، غالب رواياتهم ليست عن الصحابة بل عن التابعين، وبهذا يزيد احتمال الخلل عندهم، لأن التابعين وإن كانوا في الفضل يعني الغالب عليهم أنهم كما هو معروف، لكن منهم من هو ضعيف، منهم من هو ضعيف وقد يكون حمل هو نفسه عن تابع آخر عن تابع آخر، فيتطرق احتمالات يعني تؤدي إلى احتمال الضعف كما سيأتي. طيب هذه النقطة الأولى. وقوله عبيد الله بن عدي بن الخيار، هذا ممن قد يكون له رؤية لكنه ليس في حكم الصحابة الكبار، وهذه فائدة نفيسة. ما هي؟ أن الصحابية إذا كان صغيرا جدا بحيث غاية ما في الأمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير طفل أو كذا ولم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعد في حكم الصحابة يعني الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثه مقبولا كما سيأتي، أو يعد في حكم التابعين فيكون حديثه مرسلا؟ الأصح كما ذكره ابن حجر ونقله عن أئمة الحديث المحققين الفحول أئمة العلل أن من لم يمكنه التحمل والسماع يعني كان صغيرا جدا فهذا يكون حكمه حكم التابعين الكبار المخضرمين من المخضرمين وغيره، فعلى هذا يكون حديثه غير متصل، غير متصل. يعني إذا كان صحابي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمره مثلا 3 سنوات ونصف أو كذا، هذا الأصل أن حديثه مثل هناك تابعون أكبر منه ومع ذلك أنا نقبل حديثه، فعلى هذا يكون محتملا يكون حكمه حكم مراسيل التابعين وسيأتي الكلام عليها. إذن لكن مع ذلك عبيد الله بن عدي ذكر الحافظ بن حجر أنه ربما يكون كان قابلا للتحمل لأن أباه مات قبل فتح مكة وفي فتح مكة يعني كأنه كان، فلو اجتنب ابن الصلاح بالجملة التمثيل بعبيد الله بن عدي بن الخيار لأنه يحتمل أن يكون قابلا لأن يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أفضل، ولهذا قال الحافظ ابن حجر لو مثل بمحمد بن أبي بكر الصديق الذي ما أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أشهر لكان أولى، لأن هذا قطعا أنه لم يتحمل شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بقابل له، فهذا هو المقصود. طيب وأما تعريف المرسل ففيه أقوال أخرى غير ما ذكره ابن الصلاح، سبق معنا القول الأول هو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف صغار التابعين، والقول الثاني وهو المشهور الذي عليه جمهور المحدثين أنه ما أضافه التابعي مطلقا كبيرا كان أو صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن حجر لم أرى تقييده بالكبير صريحا عن أحد، وإن كان قال لكن قاله ابن عبد البر من قوم عن قوم، فكأن الخلاف ليس معتبرا في هذا، ولكن سيأتي مزيد كلام في هذا. التعريف الثالث أنه ما سقط منه رجل فكل منقطع مرسل، وهذا اختيار أبي داود في مراسيله والخطيب وجماعة، لكن الذي قبله أكثر في الاستعمال أنهم يخصونه بالانقطاع الذي بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم أو بين من لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عموما. طيب وبعضهم توسع في التعريف أكثر من هذا، قال قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشكال لأن هذا يعني سيصير حتى لو قال أي واحد في أي زمان قال رسول الله يكون مرسلا. طيب هناك إشكال أورد على قولهم المرسل ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ أن هناك بعض الناس وهذا مثاله سيأتي، أن يكون مثلا بعض الناس سمع النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره، تمام؟ طبعا من شرط الصحابي حتى تتضح الصورة أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا في وقت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤمنا به. طيب إذا لقيه وهو كافر به ثم بعد ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هذا الرجل ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلا المرة التي لقيها فيها في التي لقيه فيها وهو كافر، هذا هل هو صحابي؟ لا ليس صحابيا. لماذا؟ لأنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا. طيب لو حكى بعض ما عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي سمعها منه لما لقيه يكون هنا تابعي لكن حديثه متصل، وهذا قالوا مثاله التنوخي رسول هرقل، وربما لا يكون هناك شخص آخر يعني. التنوخي رسول هرقل أرسله هرقل ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، هذا التنوخي هذا، ثم بعد ذلك أسلم، فهو ليس صحابيا، لكن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكاه لما لقيه في كفره يكون متصلا أو لا متصل، فصار لغزا، قالوا إيش تابعي حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل. طيب هل هذا سيدخل في تعريف المرسل؟ سيدخل، لأنه أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يحترز عنه لأنه في حكم المتصل، ولهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأتى به مع الأحاديث المسندة، مع أن حديثه كتاب، يعني كتاب الإمام أحمد مسند، يعني لا يدخل فيه المراسيل، فأدخل فيه حديث التنوخي، إذن هو حديث مسند وليس حديثا مرسلا. طيب كيف نحترز عن إذا قلنا ما أضافه التابعي سيدخل؟ قالوا نعم، قال الحافظ ابن حجر: وهذا عندي نقد صحيح واعتراض وارد لا محيد عنه ولا انفصال منه، إلا أن يزاد في الحد ما أضافه التابعي النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، يعني احترازا من أن يكون تابعيا لكن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وعلى كل حال هذه حالة نادرة، وإنما نذكرها من باب اللطائف فقط، ولكنها مهمة لأنها ينبني عليها الحكم على هذه الأحاديث التي أو مثل حديث التنوخي هذا. طيب هناك بعد ذلك ننتقل إلى حكم المرسل، ما هو؟ سيأتي الكلام عليه، ولكن عموما الحافظ ابن حجر ذكر فيه 13 مذهبا، 13 مذهبا، منها مثلا الرد مطلقا، طبعا لا نستطيع أن نقرأ كل المذاهب، يمكن أن ترجع إلى النكت على ابن الصلاح، والرد مطلقا حتى لو كان لمرسل صحابي، وهذا فيه نظر ظاهر وسيأتي، ومنها القبول مطلقا في جميع الأمصار والأعصار، وهذا باطل أيضا لأنه يلزم منه يعني أنه لا فائدة للإسناد، ومنها أن تقبل مطلقا، أن ترد مطلقا إلا مراسيل الصحابة، وهذا الذي عليه عمل أئمة الحديث كثير منهم، أي مرسل غير مراسيل الصحابة يردونه. تمام. طيب ومنها من المذاهب قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين فقط دون غيره، ومنها قبول بشرع أن يعطي إلى آخره، إلى أن ذكر آخر مذهب واختاره، ما هو؟ إذا كان المرسل عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل وإلا فلا. والحافظ العلائي وهو له كتاب خاص في المرسل من أحسن الكتب التي صنفت في المراسيل، اسمه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، فكأنه اختار هذا القول أيضا، وهنا تبعه الحافظ ابن حجر، فهذان حافظان فطحلان من حفاظ المتأخرين اختارا هذا القول، أنه إذا كنا نعرف أن هذا التابع من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة، فمعناها أن الذي حذفه ثقة فيقبل، لكن الذي عليه جمهور أعمال أئمة المتقدمين كما سبق أن الأصل فيه أنه مردود، لكن قد هل مردود يعني ليس صحيحا، لكن قد يؤخذ به إذا لم يوجد ما هو أولى كما سيأتي. مثلا ابن سيرين مثلا معروف بشدة التثبت، فإذا أرسل الحديث ابن سيرين جازما مع أنه مشهور بالورع، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وجزم، فهذا يعني لا شك أنه يثير في النفس يعني قوة في هذا الأمر يعني لشدة تحريه وورعه عموما وفي الحديث خصوصا، وهو القائل كنا يعني لما جاءت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فصار يتثبت في الرجال وكذا وهو معروف بهذا، فبالتالي هذا هل هو مثل مرسل من يأخذ عن كل من هب ودب؟ لا ليس مثل، يبقى هل يقال صحيح؟ الحافظ ابن حجر مال إلى أنه مقبول، وقلنا عمل المتقدمين عموما على الأصل أنه يعني ما زال في حيز المرسل، وإن كان أفضل أحسن من غيره لا شك، هذه خلاصة، وإلا فالمسألة طويلة جدا وأفاض فيها العلماء وتكلموا فيها كلاما واسعا جدا. طيب فإن هو ذكر أيضا فائدة لطيفة، وهي هل عرف أحد غير ابن المسيب بأنه كان لا يرسل إلا عن ثقة؟ قال نعم. هل هذا موجود ولا هو خاص بابن المسيب؟ لأن ابن المسيب قيل فيه سعيد أنه لا يروي إلا عن ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، طبعا في فرق بين الرواية والإرسال، لأن الإرسال هو ما وجهة نظر العلماء الذين قبلوا المرسل، قالوا هذا المرسل ثقة وعدل وأمين، فكونه يقول لك قال يحذف الواسطة ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لك أنا ضامن بأن هذا القول يقينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صاحب ورع وعالم وتقي وكذا. فلماذا؟ كيف نرده؟ قالوا بل هذا أولى من لو حدثك بمن حدثه، لأنه لو قال لك حدثني فلان معناه العهد عليه، أما لما قلت قال رسول الله معناه أنا جازم لك أن وضامن لك أن الذي حذفته هو غاية في الثقة والتثبت، ها أنا ذا أجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. وهذا ما أخذ له وجه. طيب لماذا لا نأخذ به؟ لأمرين. أولا أن هذا ليس بملتزم، ليس بملتزم، والأهم من ذلك أنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. يعني أنت قل لنا اسم هذا الراوي، ربما يكون أنت تظنه ثقة وغيرك يعلم عنه ما لا تعلمه، ليس كذلك؟ فلو أخبرتنا به حتى ننظر في أمره هل نقبله أو لا. أما مجرد أن تحذفه فلا نستطيع أن نقبل شخصا لا نعرف. ولهذا سيأتي أنه لو قال حدثني الثقة هكذا صريحا فإننا لا نقبله على الراجح. لماذا؟ لأنه ثقة عنده، أما من هو نحن لا نعرفه، ربما يكون غيره يعرف عنه شيئا لا أعرف هذا، صح؟ لأن ليس هناك شخص أحاط بجميع أحوال الناس. فربما وكم من عالم أحسن الظن بشخص وهو ضعيف لأن غيره يعلم عنه ما لا يعلم هذا، وبالتالي لا نستطيع أن نعتمد الأمر مبهما. لكن من باب الفائدة، من قيل إنه لا يرسل إلا عن ثقة ذكر منهم في كلام طويل إبراهيم النخعي غير ابن المسيب طبعا، وبعضهم ذكر هذا عن ابن سيرين، وقوى القطان مراسيل سعيد بن جبير وعمر بن دينار ونحو ذلك. هناك تفاصيل كثيرة نتجاوزها حتى يعني لا يطول المقام. قال وله صور، قال الحافظ قال العلامة بن صلاح رحمه الله وله صور يعني المرسل اختلف فيها هي من المرسل أم لا، بعد أن ذكر مسألة التابع الصغير والكبير. قال إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابع، طبعا بعضهم استدرك عليه قال المفروض يقول قبل الوصول إلى الصحابي، قال الحافظ العراقي ينبغي أن يقول قبل الوصول إلى الصحابي، لأنه لو سقط التابعي أيضا لكان منقطعا، فالأولى أن يقال قبل الوصول إلى الصحابي. فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين، بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب، وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا، لكن بشرط التوالي كما سيأتي. المعضل لا بد فيه أن يكون أكثر من شخص على التوالي، ويسمى أيضا منقطعا، وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله. سيعقد المصنف رحمه الله نوعا مستقلا لكل من المنقطع والمعضل ونناقشه ما هناك. لكن السؤال هل الانقطاع إذا كان في أثناء الإسناد ليس بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم، بل مثلا بين تابع التابع والصحابي، مثلا مالك عن ابن عمر، هل هذا يسمى مرسلا؟ مثل ما لو قال مثلا نافع قال رسول الله، نافع طبعا تابعي، مالك تابع التابعي ونافع تابعي وابن عمر صحابي، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد متصل. طيب إذا قال نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مرسل، واضح لأنه تابعي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طيب إذا كان الانقطاع دون ذلك، مثلا قال مالك عن ابن عمر مباشرة، معروف أن مالكا لم يدرك ابن عمر، هذا منقطع، هل يسمى مرسلا؟ قال لك المعروف أنه يسمى عند أهل الحديث أنه يسمى منقطعا و لا يسمى مرسلا. قال لك والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسل، الأصوليون يسمون كل منقطع مرسلا مطلقا. وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب، أبو بكر الخطيب وقطع به، وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه تابعي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، والله أعلم. ما رواه من دون التابعي معضل، لأنه في الغالب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، وهذا هو الأصح وهو قول الذهبي. طيب لا عفوا، هذا سيأتي في التابع الصغير. تابع التابعي إذا روى مالك مثلا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معضل، لأن مالكا أقل شيء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، فهذا يسمونه المعضل بلا إشكال. لكن هنا هذا يحتاج إلى تحرير في الحقيقة، فكثير كثير جدا عند الأئمة أنهم يسمون الانقطاع في أثناء الإسناد مرسل، والموضوع يعني سهل في هذا، لكن الغالب قال لك في الاستعمال أنه إذا أطلق المرسل هكذا مطلق هذا حديث مرسل. فكثيرا ما يقصد به الأكثر في الاستعمال، الخطيب يقول لك وهو من المتضلعين في النقل عن أهل الحديث أن الغالب هو أنه مرفوع الثالث. طيب هل هذا يمنع أنه يسمى به الانقطاعات التي أثناء الإسناد؟ لا، وهذا واقع كثيرا جدا في عند الأئمة. مثلا افتح كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، تجد مثلا فلان عن أبي الدرداء مرسل، هذا أثناء الإسناد. فلان عن عائشة مرسل، فلان عن أبي هريرة مرسل، فلان عن كذا، فلان عن الحسن لم يدركه مرسل مثلا، منقطع كذا. فبالتالي يتوسعون في استعمال المرسل في الانقطاعات. الثانية قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء صغار التابعين، من صغار التابعين وأشباههم من أصاغر التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونهم مرسلا بل منقطعا، لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر رواياتهم عن التابعين. هذا كلام في الجملة طبعا، وإلا الزهري قيل إنه لقي 10 أو أكثر من الصحابة، لكن المقصود أن من هو التابع الصغير كما قلنا هو الذي أكثر رواياته عن كبار التابعين أو عن أواسط. أما الذي غالب رواياته عن الصحابة فهذا من كبار التابعين. كبار التابعين سبق أنه لا خلاف أنه مرسل، صغار وتابع التابعي معضل، بقي منزلة بين المنزلتين، تابعي لكنه صغير، هل نقول مرسل أو معضل منقطع؟ هذا فيه خلاف. فقال لك حكى ابن عبد البر أن قوما يقولون هذا ليس بمرسل بل هو معضل. قال الشيخ أبقاه الله: وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا، لأنه لو سمى الجميع مرسل فمن باب أولى أن هذا يسمى مرسل. والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم الله عنه. الحافظ ابن الصلاح يقول لك المشهور عند العلماء أن جميع ما رفعه تابعي صغيرا كان أو كبيرا هو مرسل. طيب، ولعل هذا أما الذهبي فقال في الموقظة: وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء اللي هم صغار التابعين معضلات ومنقطعات، فإن غالب رواية هؤلاء عن تابعين كبير عن صحابي، فالظن بمرسيله أنه أسقط من إسناد اثنين. مثلا الزهري مع أنه لقي 10 صحاب، الغالب على روايته أنه يروي عن تابع عن صحاب، روايته عن الصحاب مباشرة قليلة جدا. طيب لما يجي يقول قال رسول الله، هل الغالب أنه حمله عن صحابي؟ طبعا لا، بعيد جدا. لو كان حمله عن صحابي لافتخر به وصدح به، فكونه هو أصلا إذا روى الغالب أنه لا يروي عن صحابي، يروي عن تابع عن صحابي. فإذا هذا من باب أولى، الذي قال قال رسول الله هذا من باب أولى، أنه ربما يكون بينه اثنين بل ربما يكون 3 و4، الله أعلم. ولهذا الذي يظهر لي أن كلام الذهبي أصح، وأن ما قاله صغار التابعين يسمى مرسلا من وجه، لكنه في الحقيقة حكمه حكم المعضل، ولو سمي معضل لما معضلا لما بعد. هذا قول الذهبي خلافا لابن حجر. ابن حجر نصر أنه يسمى مرسلا ما دام الأمر محتملا. ابن حجر له التحرير جيد في هذا، يقول إذا كان الأمر محتملا نسميه مرسلا، أما إذا تحققنا أنه بينه وبينه اثنان فأكثر فيسمى معضلا. ويحتاج إلى تحرير في كيف نعرف هل من طريق أخرى مثلا إلى آخره. قال الثالثة: إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ أو عن فلان أو نحو أو نحو ذلك، فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، وهو في بعض المصنفات المعتبرة من في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل، والله أعلم. يقول لك ابن الصلاح: إذا كان في الإسناد إبهام مبهم، يعني راوي لم يذكر اسمه كما قال صاحب بيقونية، ومبهم ما فيه راو لم يسمى. فإذا قلت مثلا قال الراوي حدثني رجل عن أبي هريرة، أو حدثني رجل قال سمعت أبا هريرة، هل هذا مرسل أو منقطع؟ ذكر قولين: قول أول أنه منقطع وإذا نسبه للحاكم، ونسب لأهل أصول الفقه أنه يسمونه مرسلا، يدخلونه في جملة أنواع المراسيل عندهم. لكن اعترض الحافظ العراقي على ابن الصلاح، قال ابن الصلاح ذكر قولين وكلاهما خلاف قول الجمهور، بل الأكثرون ذهبوا إلى أن هذا ليس لا هو منقطع ولا مرسل، بل هو متصل في إسناده مجهول، يعني مبهم، لأن المبهم نوع من أنواع المجهول في الجملة. فقال لك هذا عند الجمهور متصل، وإذا أردنا أن ندقق أكثر نقول متصل في إسناده مبهم. قال لك: وقد حكاه عن الأكثرين الحافظ رشيد الدين العطار، واختاره العلائي، واختاره العلائي. قال العلائي: والتحقيق أن قول الراوي عن رجل ونحي متصل، ولكن حكمه حكم المنقطع لعدم الاحتجاج به، يعني أنه لا يحتج به من جهة الجهالة لا من جهة الانقطاع. هذا هو. إذن الخلاصة الراجح في هذه المسألة إذا قيل، خاصة إذا صرحوا بالسماع، إذا قال مثلا حدثني رجل قال سمعت أبا هريرة، هذا واضح أنه فيه اتصال، ظاهر الاتصال، فلا نقول هذا منقطع ولا مرسل، وإنما نقول إيش؟ نقول هذا يعني متصل في إسناده مبهم. اللهم إلا، اللهم إلا إذا كان واضح من القرائن أنه منقطع. كيف؟ مثلا إذا قال، إذا قال مثلا الإمام، نفترض إمام متأخر مثلا الإمام إسحاق بن راهوية مثلا الذي هو قريب من الإمام أحمد، فقال حدثني رجل عن أبي هريرة، هل يمكن أن يكون شيخ الإمام أحمد أو إسحاق سمع من أبي هريرة؟ لا طبعا مستحيل، وبالتالي هذا القرينة تدل، بل هو كاليقين أنه منقطع. فإذا لا بد من مراعاة القرائن في هذا، وهذا يعرفه الناس الذين يمارسون ذلك. وأما إذا صرح بالتحديث وكذا فالأصل أنه تصل. طبعا يستثنى من هذا، وهذا شيء واضح، إذا كان الرجل صحابيا، إذا كان هذا الراوي المبهم صحابيا فإنه لا يضره إذا قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول يعني بتعديل الله عز وجل لهم والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا طبعا بشرط أن يتحقق الاتصال، إذا كان تابعي صغير قال حدثني، إذا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا خاصة إذا كان هذا التابعي معروفا بالصغير، هذا معروف بأنه يرسل عمن لم يسمعه، يأتي احتمال الانقطاع كبيرا جدا، وهذا لا ينتبه له كثير من الناس. فرق بين أن يقول عن رجل من أصحاب النبي وبين أن يقول حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال حدثني خلاص، لكن كثير من التابعين قد يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بينهما واسطة، خاصة إذا كان مرسلا أو مدلسا أو تابعيا صغيرا يبعد أن يلاقي الصحابة إلا قليلا، فهذا يحمل على الغالب على الأصح، وفيه نزاع وكلام كثير لا نستطيع أن ندخل فيه. طيب، قال ابن الصلاح رحمه الله: ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيء من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن، ولهذا احتج الشافعي بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنه، عنهما أبو صحابه هكذا ذكر هنا، وهو أيضا نسأل الله أن يرضى عنه وإن كان تابعيا، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخرى، ولا يختص ذلك عنده برسالة ابن المسيب كما سبق، ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند الآخر. يقول ما حكم المرسل؟ قال لك حكمه الضعف، هذا هو رأي جمهور المحدثين خلافا لبعض الفقهاء والأصولين، جمهور المحدثين على أن المرسل من أنواع الحديث الضعيف إلا إذا تقوى بمجيئه من وجه آخر، كأي حديث ضعيف ضعفا يسيرا إذا تقوى بمجيئه من وجه آخر يصير حسنا لغيره كما تقدم في الكلام عن الحسن. ولهذا الشافعي احتج بمرسلات سعيد بن المسيب لأنها وجدت من وجه آخر مسندة متصلة، وعلى هذا لا يختص بسعيد بن المسيب، كل من تقوى مرسله بشيء آخر بالشروط طبعا، لكن عنده شروط معينة الشافعي، منها أن يكون التابعي كبيرا ليس، ومنها أن بعد ذلك يتقوى بأشياء معينة ذكرها. ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله، لأنه إسناد صحيح تقوم بمثله الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني، وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن. بعض العلماء قالوا طيب لو المرسل أصلا وجد مسندا من وجه آخر فما الفائدة الحجة في المسند؟ فقال الفائدة أننا نعرف بالمسند صحة المرسل، فيحكم للإرسال للحديث المرسل هذا بأنه صحيح لأن المسند دل على صحته، هكذا قال، هكذا قال. وهذه أيضا مما فيه نزاع كثير، لكن ومما أجيب عنه أيضا أن المرسل مع المسند أقوى يستفاد منه عند الترجيح، لأن المسند الذي معه مرسل أقوى من المسند الذي ليس معه مرسل. ومما أجيب به أيضا وهو لطيف وذكره الحافظ العلائي أنه أن المسند قد يكون حسنا فينضم إليه مرسلا فيصير أعلى، يصير صحيحا بعد أن كان حسنا لذاته يصير صحيحا لغيره، هذه كلها من الفوائد. طيب، والشافعي في الحقيقة قال المرسل يتقوى بأمور، منها أن يأتي طبعا أن يكون من مراسل كبار التابعين، وأن يأتي من طريق يعني إما مرسل آخر غير هذا المرسل يختلف شيوخه عن شيوخ هذا المرسل، أو أن يكون مسندا من وجه يعني أرسله ثقات المامونون أو كذا، أو أن يتقوى بعمل يعني فتوى الصحابة أو عمل بعض الصحابة أو قول عامة أهل العلم أو أي شيء يشد من أزره. طيب، قالوا ما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. جمهور المحدثين على أن المرسل ضعيف، خلافاً للإمامين أبي حنيفة ومالك، فالمشهور عنهما أنهما يريان أن المرسل يحتج به بشروط طبعاً، وبعضهم قال أنهما يقصدان أن لا يرسل إلا عن ثقة، وطبعا واضح أن يكون الإسناد صحيحا لم يمنع من الاحتجاج به إلا الإرسال، بمعنى أنه صحيح إلى التابع، أما إذا كان في ضعف آخر دون التابع يزداد ضعفا على ضعفه فهذا بعيد. طيب، وإذا عندنا الآن أبو حنيفة ومالك يحتجان بالمرسل، الشافعي لا يحتج به إلا إذا اعتضد. طيب، ما موقف الإمام أحمد؟ موقف الإمام أحمد ذكر عنه أنه يحتج بالمرسل، وذكر عنه أنه يوافق الشافعي، والظاهر والله أعلم أنه أيضا له تفصيل، يعني إذا تقوى بشيء أخذ به، وأيضا إذا وجد أنه ليس هناك شيء أولى منه ربما أخذ به، لأن الإمام أحمد ربما أخذ ببعض الأخبار الضعيفة إذا لم يجد شيئا أقوى منها يعارضها. طيب، هذه خلاص. قالوا في صدر صحيح مسلم المرسل، قول يعني ما جاء في صدر مقدمة صحيح مسلم، يعني المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، والإمام مسلم ما ذكر هذا عن كلامه، هو ذكره عن خصمه، لكن لما لم يتعقبه دل على أنه يراه. وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث، والاحتجاج به أي بالمرسل مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. طيب، ثم إن ختم الباب بقوله ثم إن لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة، أحداث يعني صغار، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم. هذه مسألة مهمة، وهي ما يسمى بمرسل الصحابي. ما هو مرسل الصحابي؟ قالك مرسل الصحابي هذا تعبير عند الأصوليين، أما المحدثون فإنهم لا يطعنون في الحديث بهذا، معناها أن يكون الصحابي يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه مباشرة. مثال ذلك لما تحكي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له في بداية الوحي كذا وكذا وكذا، هذا الحديث في الصحيحين، هل عائشة حضرت هذا؟ ما كانت مولودة أصلا. طيب، يبقى احتمال أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون حكى لها، لكنها لم تصرح بهذا، ما قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لا. طيب، أيضا احتمال أنها أخذتها عن صحابي آخر، مثلا عن أبيها أبي بكر الصديق مثلا، هذا يسمى مرسل الصحابي. كذلك ابن عباس يروي أكثر من 1500 حديث، وهو ما يعني ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه وكذا إلا في آخر حياته، حتى قيل إنه لم يصرح بالتحديث إلا في نحو 20 حديث، الباقي هذا كله حمله عن غيره، هذا يسمى مرسل الصحابي. ما حكمه؟ الحكم أنه حكي الإجماع على قبوله، إجماع. لماذا؟ لأن الصحابة وقال روايتهم عن الصحابة، والأدق كما قال العراق أن يقال غالب روايتهم عن الصحابة. طيب، فإن قال قائل طيب لم يذكر لنا اسم الصحابي، نقول لا نحتاج، لأن الصحابة كلهم إيش؟ عدول بتعديل الله لهم وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، جميل، يبقى أن يقال أليس هناك احتمال أن يكون هذا الحديث أخذه الصحابي عن تابعي؟ والدليل على هذا أن رواية الصحابة عن التابعين موجودة في بعض الأسانيد صرح. قال أهل العلم الجواب عن هذا أن هذا نادر، والنادر لا التفات له، لأن الغالب خاصة أنهم جزموا بنسبة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قال رسول الله كذا، أنهم سمعوه إما من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنهم هم لم يقولوا نحن لم نسمعه، يحتمل أنهم سمعوه ويحتمل أنهم سمعوه من صحابين آخر، هذا هو الغالب. أما احتمال أنه سمعه عن تابع عن صحابي فهذا بعيد جدا وهو نادر جدا، لكن هل هو موجود؟ هو موجود، لكن الغالب أن الصحابي والله أعلم إذا حذفه هكذا وكذا أنه أخذه عن صحابين آخر، فالاحتمال النادر لا يلتفت له، والظاهر المتبادل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابين آخر فيحمل على ذلك، وهذا كالإجماع بين أهل الحديث، وما ذكر الخلاف فيه إلا عن أبي إسحاق الإسفرايني حتى من الأصوليين وأنكروا عليه. وقيل إنه وافقه أبو بكر الباقلاني في أحد أقواله أو في بعض المواطن، لكن هذا مذهب يعني مهجور ولا يعرف أصلا عن كبار علماء الأمة جميعا، أطبق وأجمع وحكي الإجماع على أن كل مراسيل الصحابة مقبولة. ونقصد بمراسيل الصحابة هنا الصحابة الذين يمكنهم السماع والتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. أما الذي مثلا ولد وأتي به وهو طفل رضيع مثلا فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير جدا هكذا، هذا صحابي من حيث الشرف العام فقط، وأما روايته فهي كبار التابعين كما تقدم. لا نقصد هذا، مراسيل الصحابة هنا يقصد بها الصحابة الذين يمكنهم أن يتحملوا النبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق. وقد صنف الحافظ الخطيب كتابا في رواية الصحابة عن التابعين، لكن الغالب هذه قال الحافظ العراقي غالب رواية الصحابة عن التابعين كرواية العبادلة عن كعب الأحبار وكذا أنها في الإسرائيليات وفي الحكايات وفي موقوفات وليست في حديث مرفوع. لكن بعض العلماء جمع ما رواه تابعي صحابي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغت نحو 20 حديثا، والحافظ العراقي في هذا الموضع تتبعها كلها فأجاد وفات كما قال تلميذه ابن حجر. طيب أخيرا هناك إلزام، بعض من يحتج بالمرسل كبعض الحنفية قالوا طيب ما دام الصحابي يمكن أن يأخذ عن تابعي فنحن نلزمكم كما ألزمتمونا في مرسل التابع، أنتم قلتم التابع ربما أخذه عن تابع فيكون ضعيفا، فإذا اعترفتم أن الصحابي يمكن أن يحمل عن تابع فيكون ضعيفا أيضا فيلزمكم أن تردوا مراسيل الصحابة كما رددتم مراسيل كبار التابعين وغيره. والجواب أنهما لا يستويان، لأن حمل الصحابة عن غيرهم نادر جدا، والمتبادر من قوله قال رسول الله كما سبق أنه سمعه منه أو سمعه من صحابي آخر. بل قال ابن حجر تتبعت رواية الصحابة عن التابعين وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت، فهذا يدل على ندور أخذهم عمن يضعف من التابعين والله أعلم. هذا استقراء من عالم فطح كبير. وقد قيل إنه ممن رد أحاديث مراسيل الصحابة ابن القطان، ولكن هذا فيه إشكال والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ فقط أبيات العراقي نختم بها سريعا في دقيقة واحدة أو دقيقتين. قال رحمه الله المرسل مرفوع تابع على المشهور مرسل نقيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوالي والأول الأكثر في استعمالي، كل هذا سبق. احتج مالك كذا النعمان أبو حنيفة وتابعوهما به ودان ورده جماهر النقادي من المحدثين للجهل بالساقط في الإسناد لا ندري من الذي سقط، وصاحب التمهيد عنهم نقله بن عبد البر، ومسلم صدر الكتاب أصلة على لسان خصمه ولم يرده، لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. قلت الشيخ لم يفصل، زاد هذه من زيادات العراقي، والشافعي قيد بأمور معين ليس هكذا بالإطلاق، بالكبار قيدا ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي، يعني أن يكون ثقة ثبتا وأن يكون لا يروي إلا عن ثقة وأن يكون تابعيا كبيرا. فإن اعترض على هذا قال فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد، ورسم منقطعا عن رجلي على ما حكاه عن الحاكم، وفي الأصول نعته بالمرسل، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، جزم بهذا كما تقدم لأن هذا كالإجماع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.